كتاب ثاني وصول ولا نعم الأحسن وصول وصول تكلمنا عند على الحد فقط عن تعريف هذا العلم وتقدم أن أصول الفقه في تعريفه النقبي تقدم أنه إما أن يعرف تعريفا إضافيا وهذا المسلك الأول في تعريف أصول الفقه باعتباره ركبا إضافيا من لفظين وهما أصول فقه وإما أنه المسلك الثاني في التعريف هو التعريف اللقبي أو التعريف العالمي وهذا هو المقصود التعريف العالمي ما هو هذا العلم وتقدم تعريف الشافعية وهو نعم معرفة أو العلم بأدلة الفقه أو بدلائل الفقه الإجمالية وطرق أو كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد يعني هذا هو علم أصول الفقه وهذا هو حده فهو يتركب من ثلاثة محاور كبرى المحور الأول الأدلة الإجمالية والثاني كيفية وطرق الاستفادة منها وهذه تتعلق بمباحث الألفاظ والثالث وهي حال المستفيد الذي هو المجتهد والمقلد أيضا يدخل في هذا والمتبع يدخل في حال المستفيد هذا في تعريف وحد أصول الفقه نعم نعم نعم يمكن من خلاله تغطية الموازن من الواقع غير المصورة من النصوص المصورة هذا ليس حد هذا ليس حد لأنه هذا خاص بالاجتهاد فقط هذا في الاجتهاد تغطية النوازل غير المحصورة لا متناهية بالنصوص المحصورة اللي هي القرآن والسنة والإجماع هذا في باب الاجتهاد فقط وإلا فأصول الفقه أعم من هذا أصول الفقه فيه مباحث القرآن وما يعني دلالات النصوص الشرعية القرآن وما يدل حجية القرآن حجية السنة حجية الإجماع حجية القياس وهذا ليس موجودا في الحد لا يدخل في هذا التعريف لو قلنا بأن هذا هو التعريف لا يدخل فيه فأصول الفقه أعم من ذلك فهذا المذكور هنا إنما هو في باب الاجتهاد يعني في جزئية واحدة وفي مبحث واحد من مباحث أصول الفقه وأصول الفقه عموما يرجع إلى سبعة مباحث هذا مبحث منها هذا الاجتهاد مبحث واحد من مباحث أصول الفقه ما هو لا هذه لا هذه مقدمات هذه ليست هي علم أصول الفقه هذه مقدمات فعلم أصول الفقه مباحثه هي سبع كتب أو سبع مباحث ناهيك عن المقدمات هذه عبارة عن مقدمات هذا التعريف وما يتعلق بربما بعض المقدمات المنطقية التي يذكرها العلماء كذلك ما يتعلق بتعريف الحكم الشرعي وأقسامه هذه كلها مقدمات أصول الفقه له مباحث أول مبحث القرآن هذا المبحث هو القرآن الكريم حجية القرآن يذكر القرآن، حجية القرآن، القراءات، يتكلم عن دلالات هذا النص القرآني، يدل على مثلا على المعنى إما بالنص أو هناك النص الظاهر والمجمل والمؤول. وكذلك عندهم يدل على المعنى بالمنطوق ولا بالمفهوم ولا بالضرورة وبالمعقول، على خلاف بين الجمهور وبين الحنفية في مسألة دلالات النصوص الشرعية على المعاني. فكل الحنفية عندهم طريقة كما سيأتي، وغيرهم الجمهور الحنابلة والشافعية والمالكية لهم طريقة أخرى في إثبات هذه الدلالات. ثم بعد ذلك الأصل الثاني والمبحث الثاني السنة، حجية السنة، الفرق بين المتواتر والآحاد، كيف يستفاد أيضا تستفاد الأدلة من الأقوال النبوية، ثم من الأفعال النبوية، ثم من الإقرارات النبوية، وهكذا. ثم يأتي الإجماع، ثم القياس، هذه مباحث أصول الفقه. أما ما يتعلق بتعريف الحكم الشرعي وما سيأتي، هذه هي عبارة عن مقدمات فقط، هذه مقدمات. العناية إنما تكون بالمباحث، وإن كنا نعتني أيضا بالمقدمات لأنها مهمة، ولا يمكن فهم المباحث الأخرى إلا بفهم هذه المقدمات. نعم، سبق الكلام عن حد هذا العلم، تعريفه وتعريف الحكم الشرعي، وسيأتي في كلام المؤلف إن شاء الله أنه يقسم الحكم الشرعي إلى أقسام، تكليفي ووضعي، وسيأتي بيان ذلك. ننتقل أيضا إلى مسألة أخرى تتعلق بالمقدمات، وهي موضوع علم أصول الفقه. وموضوع كل علم هو البحث هو ما يبحث فيه أو البحث عن عوارضه الذاتية. بعلم أصول الفقه اختلفوا في موضوعه على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إن موضوعه الأدلة الإجمالية أو الأدلة الشرعية، أدلة الشرعية أفضل. ومنهم من قال الأحكام الشرعية. ومنهم من قال الأحكام الشرعية وأدلتها، وهذا هو الصحيح. وفي هذا يقول صاحب العراقي موضوعه دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي. فموضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية أو أدلة الشرعية أو الأحكام الشرعية مع الأدلة، يعني مجموع الأحكام والأدلة. لأن لو قلنا بالقول الأول الذي هو الموضوع الذي هو الأدلة الشرعية فقط، لا شك أن دراسة الأدلة الشرعية التي هي حجية القرآن وحجية السنة وحجية الإجماع والقياس والاستصحاب وغير ذلك، هذا مفيد. لكن إذا لم ندرس معه كيفية الاستفادة منها فيكون البحث قاصرا، يكون بحثك في أصول الفقه قاصرا. إذا بحثت في أصول الفقه مباحث الكتاب والسنة وغير ذلك من الأدلة، ولم تبحث في كيفية الاستفادة منها، كيف إذا حصل تعارض بين الأدلة؟ فلا شك أنه حينئذ إذا كان لم تبحث هذا الجانب فيكون البحث قاصرا. كذلك إذا بحثنا في الأدلة في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية الإجمالية، يكون أيضا البحث قاصرا. ولذلك فموضوع هذا العلم هو الجمع بين الأدلة وبين الأحكام. هذا فيما يتعلق بموضوع بموضوعه هذا العلم بموضوع علم أصول الفقه. كذلك يذكر العلماء أيضا موضع هذا العلم، وهذا العلم في الواقع ليس له واضع معين، إلا أنه أول من صنف فيه هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلب، ألف كتاب الرسالة أول ما ألفها إلى عبد الرحمن بن مهدي لطلب منه، وهذه الرسالة ضاعت، رسالة عبد الرحمن بن مهدي ضاعت، ثم ألف الرسالة مرة ثانية أعاد النظر فيها وألفها مرة ثانية، وهذه هي الموجودة. وهذه الرسالة التي هي موجودة مشهورة الآن يعني قد طبعت مرارا، هذه الرسالة لم يستوعب فيها الإمام الشافعي جميع مباحث أصول الفقه، تكلم على كثير من المباحث إلا أنه لم يستوعب جميع المباحث. بعد الإمام الشافعي انقسم الناس إلى مدرسته مشهورة، مدرسة المتكلمين ومدرسة الحنفاء الحنفية أو الفقهاء، وهذه يعني أشهر المدارس في علم أصول الفقه، وإن كان هناك مدرسة أخرى ما تطرق إليها أكثر من كتبوا في أصول الفقه، وهي المدرسة الحديثية، مدرسة أهل الحديث. ومرت هذه المدرسة بثلاثة مراحل، مدرسة أهل الحديث مرت بهذه المراحل كبرى، المرحلة الأولى هي مرحلة تدوين هذا العلم من الإمام الشافعي رحمه الله، ثم جاءت المرحلة الثانية وهي التوجيه الحديثي لعلم أصول الفقه، وكان ذلك على يد الخطيب البغدادي وأبي عمر بن عبد البر الملك، كان على يد هذين الإمامين العظيمين، يعني وجهوا أصول الفقه توجيها حديثيا. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة إصلاح أصول الفقه، وكانت على يد إمامين أيضا هما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في إعلام الموقعين، ابن القيم في إعلام الموقعين وابن تيمية في مباحث متفرقة من المجموع، وكذلك الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه في كتب في مباحث في أصول الفقه، كذلك ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. فهذه الكتب التي صنفها علماء الحديث وعلماء السنة في أصول الفقه. طبعا ولا شك أن كتب ابن القيم وابن تيمية رحمه الله فيها بيان جيد لكثير من المباحث التي أخطأ الناس فيها في أصول الفقه، لكن المشهور عند العلماء وعند الأصوليين أن المدارس في هذا العلم مدرستان، مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء أو مدرسة الحنفية، وكل مدرسة من هذه المدارس من هاتين المدرستين لها طريقة في التأليف، وأشهرها طبعا مدرسة المتكلمين أشهر من مدرسة الفقهاء. لماذا؟ لأن مدرسة المتكلمين دخل فيها علماء الشافعية والمالكية والحنابلة كلهم صنفوا على طريقة المتكلمين. والمتكلمون لهم طريقة في التأليف في أصول الفقه، وهو أنهم ينطلقون من القواعد، هذا هو منطلقهم، ينطلقون من القواعد، يؤسسون القواعد أولا ثم يذكرون الفقه على سبيل التمثيل، يذكرون القاعدة ويذكرون المثال مثالا واحدا أو مثالين على سبيل التمثيل، فجردوا الفقه عن الأصول، بخلاف الفقهاء. الفقهاء انطلقوا من الفقه، جمعوا فروعا ونظائر متشابهة واستخرجوا منها قاعدة. فغلب على أصول الفقه عند المدرسة الحنفية، غلب الفقه على الأصول، الفقه هو الغالب على الأصول، بخلاف مدرسة المتكلمين فإن القواعد هي الغالبة. وهذه المدرسة، مدرسة المتكلمين، كيف نشأت؟ علماء الكلام خصوصا لما نظروا إلى هذا العلم الذي ألف فيه الإمام الشافعي، وهو أول من صنف في هذا العلم، وقد انبهر الناس من تصنيفه لما وضع هذا الكتاب، انبهر العلماء في ذلك الزمان لما وضع الإمام الشافعي كتاب الرسالة، فساروا على طريقته ورأوا بأن هذا العلم العقل هو المعول عليه في علم أصول الفقه، في باب التعارض والترجيح، في باب القياس وسالك العلة، رأوا بأن العقل هو الذي يعتمد عليه في مثل هذا الباب. ولا شك أنه لو ترك المجال للعقول ماذا سيحدث؟ ستأتي هذه العقول بقضايا مختلفة، فكل واحد وصل باجتهاده إلى نتيجة معينة سيضع قاعدة يعتمد عليها وسيضع إطارا يخصه دون غيره. ولذلك فأهل العلم في ذلك الزمان وضعوا جملة من القواعد، هذه القواعد هي قواعد تستند إلى الشرع وإلى العقل، لا تخالف الشرع ولا تخالف العقل، وحينئذ استعملوا علم المنطق، استعملوا علم المنطق في ضبط هذه القواعد. لماذا؟ لأن علم المنطق يعين على الضبط، علم المنطق يعين على الضبط، لأن علم المنطق فيه باب المعرفات، وأنت إذا أردت أن تضبط علما من العلوم أو قضية من القضايا فلا بد أن تضبطها أولا بالحد، حتى يكون هذا الحد جامعا لمسائلها مانعا من دخول غيرها في هذا الحد. فلابد إذن من التعاريف، ولابد أيضا من وجود مناظرات ومناقشات في الاستنباط، وهذه المناظرات تحتاج إلى حجج، والحجج وترتيبها إنما يعرف في ذلك الوقت، إنما كانوا يعتمدون فيه على علم المنطق، ولذلك حاولوا أن يستفيدوا من التعاريف ومن الحجج. والتعاريف والحجج هو أهم شيء في علم المنطق، أهم شيء في علم المنطق هو التعاريف والحجج، ولذلك لأن علم المنطق مبناه على ماذا؟ ينبني على تقسيم العلم الحادث إلى تصور وإلى تصديق، والتصور كما قال أخضري إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة لتصديق وصل، فإدراك المفرد هذا هو التصور، ثم إدراك النسبة بين هذه المفردات وبين هذه التصورات هذا يسمى تصديقا. فالتصور يستفاد من التعريفات، أنت إذا أردت أن تتصور علم أصول الفقه ما هو هذا العلم، لابد أن تأخذ صورة عنه، هذه الصورة هي التصور. ما هو التصور؟ هو التعريف. أنت لما تدرس التعريف ماذا يدخل في التعريف؟ ها؟ هو معرفة دلائل الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة وحال المستفيد. الآن أصول الفقه كله عندك عليه تصور تام على هذا العلم، ثم هذا التصور، ثم يأتي بعد ذلك التصديق. التصديق ما هو؟ هو الاحتجاج، هو إثبات النسبة. وهذا الاحتجاج، أو أنت مثلا الآن تقول زيد جالس. الآن حتى تخرج بالحكم لابد لك من جملة من التصورات، والتصور هو إدراك المفرد، أن تدرك المفرد ثم تدرك مفرد آخر فيحصل التركيب. حينئذ هذه النتيجة هي التي تسمى التصديق. مثلا زيد جالس، لابد أولا أن تتصور زيد من الناس لا غير، تتصور في ذهنك لما يقول زيد تصور من هو زيد، ثم تتصور الجلوس الذي هو خلاف قيام اضطجاع، ثم تحصل النسبة بين زيد وبين الجلوس فيحصل عندك نتيجة. هذه النتيجة تسمى تصديقا. فكل تصديق مركب من ثلاث تصورات على الأقل، وقال بعضهم من أربع تصورات على الأقل كما هو معروف في علم المنطق. فالعلماء علماء الأصول أرادوا مدام أن هذا العلم يعتمد على العقل فلماذا لا نستفيد من كتب المنطق التي ترجمت في ذلك الوقت؟ قالوا نستفيد منها، نستفيد في باب التعاريف، ونستفيد منها في باب إقامة الحجج، ولأنه أي إنسان أي مجتهد يجتهد في نازلة من النوازل إلا ويجد من يعارضه، فهو أولا يحد هذا، يضع التعريف، ثم بعد ذلك يقيم الحجة على صحة هذا الاستنباط وهذا التخريج. ولذلك أرادوا يعني أدخلوا في أصول الفقه هذا الأمر، أدخلوا في أصول الفقه أرادوا أن يستفيدوا منه في وضع الحدود والتعاريف وفي وضع الحجج والبراهين. فظهر في أصول الفقه علم المنطق، فاحتاجوا إلى وضع مقدمات منطقية، ولهذا تجد في كتب أصوليين الذين هم على طريقة متكلمين يفتتحون كتبهم صنفاتهم في أصول الفقه بمقدمة كلامية، مقدمة منطقية. فأدخلوا في أصول الفقه ما ليس منه، أدخلوا جملة من المباحث ليست من أصول الفقه، مع ذلك أدخلوها في هذا العلم. فهذه المدرسة ترأسها أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، هذا هو أول من كتب في أصول الفقه، وهو من خيار علماء الأشاعرة، هذا أفضلهم، أفضل الأشاعرة الشيخ الإمام الباقلاني. هذا ألف كتبا كثيرة في أصول الفقه على هذه الطريقة، ثم تبعه بعد ذلك جماعة من تلامذته. نعم، قبل الرازي جاء فيما بعد، لا تبعه تلامذته كابن فورك مثلا، القاضي حسين، ثم جاء كذلك تلامذته أبي المعالي عبد الملك الجويني وبالوفاء بن عقيل الحنبلي، كذلك من كان معاصرا له القاضي أبي يعلى الحنبلي، وهؤلاء كلهم لهم تصانيف في أصول الفقه صنفاتهم مؤتمدة. ثم كذلك جاء تلامذة أبي المعالي الجويني صاحب المتن، وقد كألف كتابا كبيرا في أصول الفقه وكتاب البرهان الذي صار عمدة لمن جاء بعده. فأبو المعالي الجويني كذلك أبو حامد الغزالي وله كتاب المستصفى، وكتاب المنخول كذلك. بعدهم جاء صاحب إحكام الأحكام سيف الدين الآمري ثم بعد الآمري جاء الرازي الفخر مفخر الدين الرازي فألف كتابه المحصول في الأصول وتتابع الناس في التأليف على هذه الطريقة ونضجت هذه الطريقة حتى جاء البيضاوي فألف كتابه المنهاج. ثم ابن الحاجب في كتابه نهاية السول والأمل في علمي الأصول والجدل ثم اختصره في المختصر المعروف المختصر ابن الحاجب واشتهر هذان الكتابان اشتهارا عظيما منهاج البيضاوي ومختصر ابن الحاجب. فمنهاج البيضاوي وضع عليه الإسنوي والإسنوي هو شيخ الدين العراقي الدين العراقي في أصول الفقه إمام الإسنوي وضع شرحا نهاية السول وضعه على منهاج البيضاوي وهو من أحسن الشروح على الإطلاق. كذلك شرح العضد الإيجي مختصر ابن حاجب هذا الشرح هو يعني هذه أشهر شروح على هذين الكتابين شرح الإسنوي على منهاج البيضاوي وهناك شروح أخرى المنهاج عنده شروح أخرى شرح عبد الرحيم البدخشي أيضا على المنهاج لكن شرح الإسنوي هو أفضلها. كذلك شرح مختصر ابن حاجب أفضل الشروح التي وضعت عليه شرح العضد الإيجي على مختصر ابن حاجب ثم هذا الشرح شرح العضد الإيجي جاءت عليه عدة حواشي هي موجودة طبوعا حواشي المشهورة حواشي الجرجاني وسعد التفتزاني كلها على مختصر ابن الحاجب كلها على شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب. ثم جاء ابن السبكي فألف جمع الجوامع جمعه من زهاء 100 مصنف من كتب المتقدمين في علم أصول الفقه وهو يعني هذا الكتاب لخصه المؤلف من مجموع تلك الكتب واشتغل الناس به شرحا تعليقا ونظما وقد وضع عليه الإمام السيوطي نظمه المشهور الكوكب الساطع بنظم جمع الجوامع وعليه حاشية هي على أفضل شرح وضع على جمع الجوامع وشرح الجلال المحلي وعليه حاشية هي معروفة حاشية البناني على جلال المحلي على جمع الجوامع. وإلا فهناك شروح وحواشي أخرى نعم حاشية البناني على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع هناك حاشية العطار وهناك شرح معاصر يعني متأخر أحد علماء الزيتون شرح هذا جمع الجوامع يعني أيضا شرحه شرحا مختصرا يعني جمع فيه بين مذهب الشافعية والمالكية. لا لا جمع الجوامع يقال إنه جمع بين الطريقتين لكن إذا نظرنا في الكتاب هذا وجدنا بأنه على طريقة المتكلمين فيه يعني زيادات يعني أخذ من استفاد من مذهب الحنفية لكن هو بناه على طريقة المتكلمين وإن كان بعضهم يعده من كتب مدرسة الثانية مدرسة الحنفية، والصحيح أنه من مدرسة المتكلمين لا من مدرسة الحنفية. هو أيضا شرح تنقيح الفصول القرافي، شهاب القرافي، بعضهم يعده أيضا من على طريقة الحنفية، والصحيح أنه على طريقة المتكلمين، مدرسة المتكلمين لا من مدرسة الحنفية. فهذا جمع الجوامع يعني اشتهر بعد ذلك اشتهارا عظيما، ولا زال إلى يومنا هذا يعتمده العلماء أهل الاختصاص، يعتمدون على هذا الكتاب. وهناك كتب أخرى في نعم كتاب التحرير، هذا على طريقة الحنفية، طريقة الحنفية، لكن طريقة المتكلمين هناك كتب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، كذلك كتاب العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي، لأن المعتزلة كان لهم أثر في أصول الفقه، كذلك كتاب الزركشي البحر المحيط، وهو أوسع كتاب في أصول الفقه، الكتب الموجودة طبعا، كذلك إرشاد الفحول. نعم الزركشي شرح البيضاوي وشرح مختصر ابن الحاجب الزركشي، كذلك لا خرج أحاديثهما، لم يشرح، شرحهما ابن السبكي، مختصر ابن الحاجب والمنهاج البيضاوي شرحهما ابن السبكي، والزركشي خرج أحاديثهما، عنده تخريج لحديث الكتابين، نعم هو تخريج، كذلك خرج أحاديثهما منفصلين جماعة من المحدثين كالإمام البلقيني وابن الملقن وغيرهما، خرج أحاديث هذين الكتابين منفصلين. أما الزركشي فخرج أحاديث مختصر بن الحاجب وخرج أحاديث منهاج البيضاوي. هذه مدرسة المتكلمين، طبعا هذه أشهر الكتب التي صنفت فيها، وإرشاد الفحول للإمام الشوكاني هو مختصر للزركشي، هو مختصر الزركشي، كذلك كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لمن قدامة، نعم اختصر فيه المستصفى لأبي حامد الغزالي هذا الكتاب، كتاب يعني جيد، روضة الناظر وجنة المناظر طبعا، وهذه الشروح كلها عليها، أو هذه المتون منها ما عليه شروح وحواشي، ولا يمكن للطالب أن يتتبعها جميعا، لا يمكن تتبع كل هذه الكتب يعني والإحاطة بها، لا، وإنما هناك أيضا إحكام لابن حزم الظاهري، وإنما ينبغي على الطالب أن يتخير منها، إذا مثلا ينظر في كتاب هنا كتب يتخير منها، منها جمع الجوامع، يعني الكتب المهمة، جمع الجوامع وشروحه وحواشيه، يشرح المحلي مثلا، حاشية البناني، حاشية العطار، يعتمد على مثل هذه الشروح، كذلك المنهاج، منهاج البيضاوي بشرحه، شرح نهاية السون الإسنوي مثلا، كذلك كل حال، لكن لابد من التوسع، لابد من دراسة هذه الكتب، تبدأ بالمقدمات ثم تدخل إلى هذه الكتب، وإلا في أولها لا شك أنه فيها تعقيد، أنها معقدة، يعني صعبة نوعا ما، تحتاج إلى مقدمات، إنسان يدرس كتب في أصول الفقه حتى إذا وصل إليها يستطيع فهم معناها. نعم هم يعتمدون على المصطلحات المنطقية، نعم، والرد أيضا، لأن هذه الكتب مطولة فيها رد أيضا على المعتزلة، مثلا كتب كتاب المنهاج، كتاب جمع الجوامع، فيه رد على المخالفين، خاصة مثلا المنهاج الإمام البيضاوي، يعني كلامه يعني فيه كثير من الردود، وكذلك الإسنوي لما شرح هذا الكتاب توسع في تلك الردود، وفي ذكر الاحتمالات والرد عليها. ولهذا فهو كتاب مطول. فتعتمد على بعض الكتب، مثلا تبدأ مثلا إرشاد الفحول ميسر، المستصفى مثلا صعب صعب، المستصفى معقد نوعا ما في مقدماته، وإن كان في وسط الكتاب ربما كلام مفهوم في بعض المباحث، لكن هناك مباحث أخرى في المستصفى معقدة. فروضة الناظر ميسر مفهوم، يعني مبسط عبارته مبسطة، فالطالب يتخير من هذه الكتب ثم ينتقل من مرحلة إلى ما فوقها. كذلك مراقي السعود، يعني في نعم مراقي السعود وعليه شروح، يعني عنده شرح لمؤلفه للناظم، وهو نشر البنود على مراقي السعود، كذلك له شرح أظن يعني موجود الآن وإن كان غير كامل، الشيخ محمد لمين الشنقيطي، نعم أنا يعني وقع عندي الكتاب الأول، النسخة الأولى من الكتاب غير كاملة، يعني نثر الورود مراقي السعود، نعم هذا أيضا يعني إلا أنه نظم يعني كبير أيضا مثل الكوكب السيوطي. هذا يعني أهم ما في مدرسة المتكلمين. طبعا وهناك كتاب هو من أنفس الكتب، كتاب نفائس الأصول بشرح المحصول، محصول لفخر الرازي، شرحه الشهاب القرافي صاحب شرح تنقيح الفصول، شرح المحصول بنفائس الأصول، يعني وهو كتاب كبير وهو من أنفس ما ألف في أصول الفقه. نعم اسمه نفائس أصول بشرح المحصول. ثم مدرسة الحنفية، نعم الشاطبي جاء فيما بعد فسلك طريقة أخرى، الإمام الشاطبي خالف طريقة، لا طريقة المتكلمين ولا طريقة الحنفية، جاء بأسلوب أبدع فيه، ألف كتابه الموافقات، فجاء بأسلوب في أصول الفقه لم يستق فيه، لأنه هو وإن كان هذا الكتاب هو ما ألفه يعني في أصول الفقه في قواعد أصول الفقه، لا وإنما في طريقة الجمع بين مذهب الإمام مالك وابن القاسم، هو ألفه للجمع بين مسائل الإمام مالك وابن القاسم. لكن لو نظرت في هذا الكتاب تجد بأنه يعني جاء بطريقة وبأسلوب آخر خالف فيه جميع من سبقوه من العلماء، ولهذا كان هذا الكتاب يعني من أفضل الكتب التي ينبغي على كل طالب أن يعتني به بعد دراسته لأصول الفقه. لما يدرس أصول الفقه لا بد عليه أن ينظر في هذا الكتاب وأن ينظر فيه وأن يدرسه دراسة متأمل متفكر ومستفيد. عند كتابان إنسان إذا أراد أن يحصل بعد أن يدرس أصول الفقه ويدرس كتابين هما من أفضل ما صنف في هذا العلم، الموافقات وإعلام الموقعين، لا نظير لهذين الكتابين في أصول الفقه. لأن ابن القيم مثلا لم يقلد من سبقه من كتب في أصول الفقه، بل له آراء يخالف، يوافق أحيانا ويخالف ويرد ويناقش، ويربطك بالسلف دائما بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وبما كان عليه الأئمة المجتهدون. فكان يعني هذه الكتب من أفضل ما وضع في هذه العلوم. ثم جاءت مدرسة الحنفية، نعم شهاب الدين القرافي، ثم جاءت مدرسة الحنفية، أشهر من ألف فيها هو الإمام البزدوي وعنده كتاب اسمه الأصول طبعا، وتتابع هذا الاسم فالجصاص كتب كتابا في أصول الفقه وسماه الأصول. الكرخي أيضا الجصاص نعم وضع أيضا كتابا في الأصول في أصول الفقه سماه الأصول على طريقة الحنفية. كذلك الكرخي كذلك السرخسي كلها باسم واحد الأصول. فأولهم هو البزدوي ألف هذا الكتاب وعليه شرح أفضل شروحه هو شرح البخاري واسمه كشف الأسرار عن أصول البزدوي. يعني هذا هو أشهر الكتب في طريقة على طريقة الحنفية. البخاري هنا هذا حنفي علاء الدين البخاري. كذلك ألف النسفي المنار وقد اشتهر المنار هذا ووضعت عليه شروح كثيرة حواشي كثيرة. ألف هذا الكتاب المنار كذلك مسلم الثبوت وعليه شرح وهو فواتح الرحموت لشرح مسلم الثبوت شرحه الإمام البخاري في فواتح الرحموت طبعا. وهذا الكتاب المنار هو الذي وضعت عليه جملة من الشروح ومن الحواشي. فهذه هي كتب طريقة الحنفية وإن كان الله أعلم علاء الدين البخاري فيما أذكر. ثم أولي بن عبد الشكور فوضعت على هذه الكتب على طريقة الحنفية إلا أن المتأخرين من الحنفية تأثروا بمدرسة المتكلمين كالصدر الشهيد تأثر بمدرسة المتكلمين فصنف على طريقتهم. والحنفية كما تقدم أصولهم يعني في أصول الفقه طريقتهم أنهم ينطلقون من الفقه من الفروع الفقهية من النظائر الفقهية ثم يستخرجون منها قاعدة. فكان الفقه هو الغالب على قواعدهم وتقسيماتهم تختلف قليلا عن تقسيمات الأصوليين ولهم يعني اصطلاحات أكثر من اصطلاحات الأصوليين الذين هم على طريقة المتكلمين. فهذا باختصار ما تعلق بالمدرسة. المتكلمين أبو إسحاق الشيرازي كتب أبو إسحاق الإسفرايني كتب التميمي الحنبلي كتب أبي الخطاب الحنبلي هذه كلها في مدرسة المتكلمين توضع كلها في مدرسة المتكلمين. طبعا إنسان يختصر ويأخذ ما لا يمكنه أن ينظر في كل هذه الكتب لما فيها من تشويش الذهن وإنما يأخذ من هذه الكتب مثلا يحاول أن ينظر في كتب المعاصرين مثلا لأن هذه الكتب كتب المعاصرين أيسر في فهم أصول الفقه من كتب المتقدمين. لأن الآن الذي يدرس أصول الفقه لابد عليه أن يمر بمرحلتين على الأقل. المرحلة الأولى أن يدرس مثلا كتاب في أصول الفقه مثل الورقات مثلا يدرسها دراسة جيدة ثم بعد ذلك بعد أن يدرس هذه القواعد وهذه الأصول ينتقل إلى دراسة كتاب في التخريج كمفتاح وصول للتلمساني الشريف التلمساني. يعني كتاب لابد نعم لابد من دراسة حتى يقع التطبيق مباشرة. لا نبقى مثلا ندرس أنا الورقات ثم أنتقل إلى كتاب ثاني ثالث رابع عاشر دون أن أدرس كتابا في التخريج. لابد أن يكون أصول الفقه بهذه الطريقة بطريقة التطبيق تدرس أصول الفقه ثم تدرس كتابا في التخريج بعده مباشرة مفتاح الوصول إلى علم الأصول. يعني إذا جمع طالب بين هذين الكتابين في مرحلتين مرحلة القواعد ثم مرحلة التطبيق العملي والتخريج لهذه القواعد، تخريج الفروع على الأصول، في هذه الحالة سيستفيد فائدة كبيرة. وقال بعض العلماء لو اكتفى الطالب بهذين الكتابين ثم بكتاب يعني أوسع لكان ذلك كافيا له في علم أصول الفقه، الورقات فقط بشيء من التوسع، مع كتاب في التخريج مثل، مع بعض يدرس بعض الكتب فيما بعد مثل كتاب قواعد فقهية نحو ذلك، قال هذا يكفيه في دراسة والاجتهاد في أصول الفقه، لا يحتاج إلى أن يتوسع. لماذا؟ لأن كثرة التآليف في أي علم من العلوم لا سيما في أصول الفقه، كثرة هذه التآليف أدت إلى انصراف الطالب وعدم بلوغه الغاية في هذا العلم. تجده يدرس أصول الفقه في كل سنة، يدرس كتابا ويتوسع في دراسة هذا الكتاب، يدرس المتن والشرح والحاشية، ثم يدرس الشرح الثاني والشرح الثالث، وكل شرح له على الأقل حاشية حاشيتان، ويدرس هذه الحواشي ويدقق في العبارة دون أن يعرف وأن يحسن تخريج مسألة واحدة. فهنا الأفضل أن يتوجه إلى كتب التخريج لتكون عنده هذه الملكة. هذا باختصار فيما يتعلق بالمدرستين، مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. نتوقف هنا ونزيد المواصل، نعم، لأن المادة ربما متعبة نوعا ما. الآن إن شاء الله لما ندخل في، ننتهي من المقدمات، ندخل إن شاء الله في أبواب يعني أفضل مما نحن فيه الآن. سيأتي الكلام على الاستمداد. نعم، الآن هم يقولون بأن أصول فقه يستمد مش من علم الكلام فقط، لكن من علم الكلام، يعني منه علم الكلام، لأن هذه القواعد التي وضعت مثلا في أصول الفقه، في باب تجد بعض الأبواب في أصول الفقه مأخوذة من علم الكلام، المقدمات مثلا من علم الكلام، ترتيب الحجج قالوا هذا مأخوذ من علم المنطق، يعني مقصود علم الكلام ما هو بمعنى المنطق. نعم، كذلك في مسائل تتعلق بالعقيدة، العقائد، هذه أيضا لأنهم أدخلوها في، يعني من علم الكلام أدخلوها في أصول الفقه. مثلا هل كان النبي عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرع قبل الوحي؟ هذه موجودة في أصول الفقه وليست من أصول الفقه، هذه ليست مسألة أصولية لكن موجودة في أصول الفقه. هل كان متعبدا بشرع قبل الوحي؟ كذلك مسائل، هل مسألة منشأ اللغات وبدأ اللغات، هل هي موجودة من مباحث أصول الفقه ولكن في الواقع ليست من أصول الفقه، إنما هي من علم اللسانيات مثلا علم اللغات، لكنهم أدرجوها في أصول الفقه. فجملة من العلوم أصول الفقه جمع جملة من العلوم، فيه النحو وفيه البلاغة وفيه علم الكلام أو العقيدة، وفيه مباحث لغوية، وفيه مباحث فقهية، فيه مباحث في علم الحديث ومصطلح الحديث، فجمع جملة، فيه مباحث في علم المنطق، جمع جملة من المباحث. لا، المراد بعلم الكلام العقيدة، علم الكلام يريدون به العقيدة. نعم، العقيدة، لا، العقيدة هم يقولون مثلا هناك مسائل تتعلق بالعقيدة موجودة في علم أصول الفقه، وإن كان أصلها أنها من العقيدة لكنها لها ارتباط بعلم أصول الفقه، لأنهم هذه المسائل استندوا في إثباتها إلى العقل. ويأتي إن شاء الله إتمام سائر المقدمات المجلس القادم إن شاء الله.